وبعدين ربنا يقول ايه فخلقنا العلاقات، ما قالش ثم، لان الفتره هنا ايه اقل. اشوف حكمه الحكيم سبحانه الى اخر الايات. فتبارك الله احسن الخالقين. العلم يشهد لهذا الكتاب، يشهد لهذا الدين، يشهد لهذا النبي. ثم ماذا؟ الحين ترى تحت أقدامنا هذا التراب وهذه الأرض وكأنها تنادينا وهي تشهد لخالقها بما أودع فيها من شواهد الحق وبراهين الإيمان. هذا الصدع الكبير الذي تنتهي إليه كل الصدوع، والأرض ذات الصدع، وتأتي الأقمار الصناعية لتصور هذا الصدع وتجعله حقيقة علمية ينظر الإنسان إليها بالعين فيراها. فهذا حق وهذا صدق يجعلني أوقن أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب وهو القرآن. فكيف لا أؤمن؟ أؤمن لأن العلم يشهد. ثم بعد ذلك أشياء كثيرة تأتي من الخالق، ثم يذكر الخالق الإنسان يقول له كان هذا الكون بما فيه ولم يكن للإنسان فيه ذكر ولا وجود. ثاني، الكون ده كان موجود ولم يكن للإنسان فيه ذكر، فمن الذي أوجدنا؟ ومن الذي جعل لنا ذكرا؟ ومن الذي جعل لنا وجودا؟ ومن الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ شوف ربنا يقول إيه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. من الذي جعل لي ولك ذكرا وجعل لنا وجودا؟ الخالق. الله يذكرك بهذه النعم. فكيف ينكر الإنسان حق الخالق، حق الله عليه؟ لذلك أنا أؤمن لأن هذا الكتاب جعل لي الإيمان بهذا العلم وهو كتاب للعقل. لذلك أنا مؤمن ولست ملحدا، لأن الإلحاد ليس له دليل إلا الأوهام وإلا الفرضيات النظرية المستحيلة. سأعود إلى دلائل الإيمان، بس هقول حتى كده من وهم الإلحاد. جت بنت شككوها شوية، وأنا أجعل يوم السبت للقاء مثل هؤلاء المتشكك واللا أدري والملحد إلى آخره والربوبي. فقالت لي يا دكتور أنت هات لي شيء من الإعجاز العلمي لا يتطاول عليه عقلي. قلت لها شيء واحد، ده أشياء نفتح سوا ونشوف. فتحت لها موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وده قام عليه علماء من العالم الإسلامي كله، من العربي وغير العربي، من أمريكا، من أوروبا إلى آخره. ده نتاج بحوث علمية لتخصصات مختلفة. موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مشهور جدا على النت. فبدأنا نرى الإعجاز. خلي بالك هم الشيطان يقول لها إيه والناس قالوا لها إيه. قالت لا بس يعني ما هو ممكن يكون ما حصلش. قلت لها العلم بيقول حصل والواقع بيقول حصل. قلت لها ممكن أنا قابل أي حد كده، عفوا يا سيدنا، اقول له اسمع يا جدع انت، اقول له والله انا عقلي شايفه كده انك حرامي وانك راجل مش محترم، هل ينفع الفرضيات الذهنيه المستحيله دي؟ ولا انا لما اقول لفلان انت رجل كريم يبقى في اسباب للكرم؟ عزمني على كوبايه شاي، جاب لي اتغدى، وصلني بسيارته، حدث شيء من اسباب هذا الكرم. ولما اقول لفلان الابعد ده انت نص او حرامي يبقى حدث ما يدعو لهذا. انما هل ممكن بفرضيات ذهنيه مستحيله اجي كده على مؤسسه واقول لهم انا شايف ان انا مش هشتغل لكم الشهر ده وتدفعوا المرتب والحوافز؟ ينفع الكلام ده؟ يقبل؟ تيجي على بيت واحد كده بيبني عمارة تقول له والله أنا شايف كده إن الدور ده يبقى بتاعي ومش هديك فلوس، ينفع؟ ينفعش. دي بيسموها الفرضيات الذهنية المستحيلة. أنا لما أقول ده عظيم، العظمة لا تتأتى من فراغ، يبقى الولد ده متفوق، يبقى الولد ده أتى بنتائج طيبة. العظمة ليها أسباب لا تتأتى من فراغ، وأيضا السقوط والتهاوي والتراجع والتأخر والخيبة والخسران ليها إيه؟ أسباب. ما اقدرش أعمل فرضيات ذهنية مستحيلة وأجي أقول لا بس أنا شايف كده، لا ما ينفعش. هل ده يقبل فيما بين الناس؟ لا يمكن. الفرضيات الذهنية المستحيلة كانت تقول لي إيه؟ شوف هنا الكتاب ده هديهولكم إن شاء الله بس في نهاية الدورة هتشوف الكلام، تقول لي إحنا هنلاقي يا فلان هنلاقي سبب وألف سبب نجيب به غلط على الدين بتاعك برضه، يعني ما فيش. وانت بتبحثي لما تلاقيه بقولي لي، لكن الى الان انا على حق وانا على صدق والعلم يشهد لي والعقل يشهد لي وعندي اسباب كثيره. فانا عندي اسباب حقيقيه حقائق للايمان في مقابل وهم عند الملحد، في مقابل اسمع فرضيات نظرية مستحيلة مش ممكن أنا أقيم حياتي. أنت لو رحت تتجوز حد أو واحدة هتتجوز حد، هل ممكن تقيم العلاقة دي على فرضيات ذهنية مستحيلة؟ لو هتعمل شراكة بينك وبين مؤسسة ممكن تعملها على فرضيات ذهنية ولا بتعمل دراسة وبتسأل شوف ده راجل طيب ودي بنت ناس طيبين، شوف المؤسسة دي ناجحة ممكن تتعاقد معاها أو ما تتعاقدش. يعني في أسباب للعظمة، في أسباب للنجاح، في شواهد ومعالم للصح والحق، وفي أيضا أسباب وشواهد للباطل والسقوط والتراخي والخيبة والخسران. العقل يقول كده والعلم يقول إيه؟ والعلم يقول كده. وإلا إيه رأيك بقى وأنا بصحح الأوراق على منطقهم الوهم ده أجي كده أقول إيه والله شايف الكام ورقة دول أديهم امتياز ودول كده خليهم جيد ودول جيد جدا، السنة دي أنا مش مبسوط ومش مرتاح والميت ورقة دول ساقطين، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ يقبل الكلام ده؟ لا لا ما نقدرش، يعني لو حصل بصورة استثنائية أو بعضهم ما نقدرش نتخذ قاعدة، فهل يقبل الكلام ده؟ إنه كلام محترم يقبل لدى أهل العقول ويبني حضارة ويبني علم ويبني أمة؟ لا يمكن. فلذلك الإيمان يبنى اسمع على علم، على حقائق، على منطق عقلي، في حين أن الإلحاد لا يقوم إلا على الفرضيات النظرية وعلى الأوهام وعلى الجدل الفارغ. طيب طب ليه برضو لسه بتقولي وانت ليه مؤمن كمان؟ هقول لها سبب من اسباب ايماني ان ربنا جعل طريق تحصيل ما عنده من نعيم واضح، طريق النجاح مع ربنا واضح، واضح ليا وللصغير وللكبير وللمرأة وللرجل وللفقير وللغني، قانون عام ما يجملش حد، وجعل الخيبة والخسران برضو واضحة. وانت لما تخش في مشروع على بينة تبقى مطمن، مش كده برضو؟ مطمن انك انت لما تروح محدش هياخد حاجتك ولا ياخد دورك ولا يغبنك. فمن هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين في القرآن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة ولا نجزينهم أجرهم. وعندي يقين أن ربنا ريحني بيه. ممكن حد يعصي ربنا ويظلمني في الدنيا، ممكن، ممكن واحدة تظلم حتى من جوزها، ممكن واحد يظلم حتى من زوجته ومن أبنائه من مديره، بس الحق مش هيضيع لما بأؤمن بربنا. ليه؟ قال لأني فيه يوم اسمع لتحقيق العدالة المطلقة ورد الاعتبار للجميع. تاني، في خالق في يوم وعد ان فيه تحقيق لايه؟ العدالة المطلقة، وفيه رد اعتبار لايه؟ لكل من ظلم. لذلك انا مؤمن بهذا الاله، انا في امان مع هذا الاله. في سر بيني وبين الهي، بين الخالق، انا مؤمن بيه، وهو ده اللي بقوله لك. كل واحد يرجع في حياته كده ويكون له موقف في ضيق، في شدة، في مرض، في أزمة، في فقر، وتوجه إلى الله بصدق وربنا نجى منها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه إيه؟ ويكشف السوء. رسلان الولد هتقروه في آخر الكتاب ده، من روسيا، وعملنا معاه حوار، فقال لي أنا الإيمان خطوة خطوة وماشي في بيئة صعبة مشبعة بالإلحاد، فألجيت في وقت وأنا مزبزب، أياد الإلحاد بتجذبني ليها وصوت الإيمان بيقربني. فجيت في مرة الشرطة قبضت عليا هناك في روسيا في مدينة لينين وماركس، فقال أنا قلت له يا إله يا خالق لو إنك أنت موجود نجيني منهم وأنا أعبدك طول العمر وأسجد لك فورا. قال فعلا ربنا نجاني بأعجوبة بشيء فوق الأسباب، فسجدت له ووقر وثبت الإيمان في قلبي. في أحيان كتيرة بتبقى محتاج لمنقذ فوق كل البشر، فوق كل الأسباب، وبتلجأ ليه في قمة الضعف لينا وقمة الخشوع والاحتياج، وتقلها له بينك وبينه بصدق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ده دليل صدق ما أقدرش أغفله. لدرجة أنا في مرة من المرات حصل معايا كده، لغيت ان انا اتكسفت من نفسي. يا جماعة صدقوني اتكسفت من نفسي، حتى صرخت في مرة من كثرة نعيمه وتفضله مع تقصيري، عارف زي ايه؟ هتقول له ربنا بس نجني من دي ودي اخر مرة. مش بيحصل معنا كده؟ وبرضه ابن ادم ممكن ايه نفسه تغلبه ويرجع تاني. فقلت يا رب انا وانت انت، أنا المقصر وأنت الكريم، أنا المذنب وأنت الغفور، أنا العبد الضعيف وأنت الرب القوي الحكيم، أنا وأنت أنت. يكرم الله سبحانه للعبد، أمن يجيب المضطر إذا إيه؟ إذا دعاه. أيضا من سبب إيماني إن في الشرع التحليل والتحريم جعلوا بسبب علمي عقلي. شفت قد إيه بقى؟ جعل التحليل والتحريم بسبب إيه؟ علمي عقلي. إزاي؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أهو يعني في حكمة من كده. إن كنت عملت حلقة مع دكتور كبير من أمريكا، هو مصري، حلقتين ثلاثة، في إن الالتزام بالحلال اللي ربنا أحله يقوي جهاز المناعة. أكد لي كده، يقوي جهاز إيه؟ ويقوي الصحة ويحسن النفسية. وإن المحرمات عامة تضعف جهاز المناعة وتجيب للنفسية التوتر. قال لي مثلا شوف لما فشى والعياذ بالله الزنا، جاء مرض الإيدز والعياذ بالله، وربنا يجعل العصمة من هذا المرض في اعتصامك بهدي كتاب الله ولا تفعل هذا الأمر. ولما الناس أصرفت في الكحوليات والخمرة الكبد حصل له إيه؟ تعب وتهتك، وجعل ربنا صحة الكبد في البعد. عن هذا المحرم، وهكذا وهكذا وهكذا. فربنا بيجعل حتى سبب التحليل والتحريم عقلي علمي، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيضا من سبب الإيمان في ذلك، وهو مسألة من أهم المهم، إني وجدت إني حين أكون وحيدا أطمئن أن لي سند ولي قوة أتوكل عليها وأوقن بها، فلا أحس في كل المراحل التي أنا فيها ضعيف أنني وحدي. دي مسألة تديك إيه؟ أمان. وإن الخالق جعل لي غاية ومستقبل، في حين إن الملحد قال لي رسلان لما كنت في روسيا وأنا ملحد كنت أخرج مع أصحابي أشرب وأسرح مع البنات ونضحك ونعمل كل اللي عايزينه، بس أرجع بالبيت حاسس إن أنا في فراغ، مش مبسوط على الحقيقة، زي اللي بياكل وحاسس إنه إيه؟ جعان. حالة زي كده بالمعنى المعنوي. فالإيمان عمل لي إيه؟ قيمة، وعمل لي غاية، وعمل لي هدف. ليه أنا عايش؟ وإيه دوري في الحياة؟ هل أنا هبقى زي الحيوانات آكل واشرب ونام وخلاص، ولا لي رسالة ولي هدف ولي تميز؟ الدين هو اللي أجابني عن كل هذه الأسئلة. لكل ذلك أنا مؤمن ولست ملحدا، لأن الإلحاد لا يقدم شيئا من كل ذلك. الإلحاد لا يقدم إلا التوتر وإلا المتاعب النفسية وإلا التحلل الأخلاقي، لأن الملحد ليست له أخلاق إيه؟ يلتزم بها. الملحد ليست له أخلاق، يعني لا زواج لا كذا لا حدود كذا، لا كان فيش الحاجات دي. والملحد بإيمانه بالمادية ممكن يرى الضعفاء التخلص منهم، يعني منطق الخمس السري في العالم هو الذي يعيش، والأربعة أخماس نتخلص منهم بحرب جرثومية بحرب كيماوية بحروب بكذا نتخلص من هذا. المعاق في منطق الملحد ده عبء، في منطق الإيمان إنما تنصرون وتجبرون بضعفائكم. فالإيمان يقدر العنصر الإنساني للإنسان ويجعل له قيمة وليست المادية فقط، في حين أن الفكر المادي بعيد عن كل هذه المسائل، بعيد عن كل هذه الأنوار، بعيد عن كل هذه العقبات. لذلك الإيمان قائم على عقل، الإيمان قائم على علم. لهذه الأسباب أنا مؤمن ولست ملحدا، لأن الإلحاد يعني الخطاب لنا جميعا، هل يقدم الإلحاد شيئا من كل هذه الخيرات والبركات التي تكون من الله عز وجل؟ طيب نيجي بقى في هذا الكتاب، حاضر، في هذا الكتاب ايه مردود الإيمان حين أؤمن؟ ايه اللي يحصل؟ قال شوف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ده الإيمان، والإيمان له التزامات تقوم بها، تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. والإنسان مما يخاف على ما يحزن؟ الإنسان يحزن على الماضي ويخاف من حين تؤمن الله يسترك فيما مضى ويغفر ويستر ويؤمنك فيما هو آت. شوف أعلى أنواع التأمين، ألا تخافوا ولا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم التأييد الرباني في الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وليس لك وحدك بل لك ولذريتك هذه المنافع، ومن يتق الله يجعل ويرزقه. ثم لك وحدك أم لذريتك؟ بل لذرية الذرية. شوف الامتداد للبركة دي كيف يكون؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. التأمين يجي منين بقى؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربنا ميزني فجعل لي مدد وصلة ربانية. أنا لا أفرح بكرس وأحزن بكرس وأنام بكرس وأستيقظ بكرس وتبقى حياتي كيماوية، لا. شوف، الذين آمنوا وطمأنوا قلوبهم إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده عطاء ربنا. طب يجي عكسك ويسألك يقول لك يا أخي أنت مش شايف الحياة الصعبة والضنك اللي عايشة فيه المنطقة العربية والإسلامية؟ نقول له ده ليس بسبب أنها مؤمنة، ولكن بسبب أنها تخلت عن مقتضيات الإيمان، لم تستجب لهدي الله، تنازعت. والقرآن أمرنا إيه؟ ولا تنازعوا، لم تستجب، واعتصموا، لم تستجب للاعتصام بحبل الله. فما حل بها ليس بسبب الإيمان، بل على عكس ذلك، أنها لم تستجب لمقتضيات الإيمان. لكن ما عليه الملحد من متاعب نفسية ومن قلق ومن اضطراب ومن ضياع، لأن ملوش شيء، هو في الوهم الكبير جدا، فهذا بسبب معتقده. وبعدين ما نحن فيه في المنطقة العربية ليس قياسا الآن على الأمة، أمة تاريخها عظيم، علمت الدنيا وهي سبب حضارة أوروبا. لا يمكن أن يقاس تاريخ أمة على فترة فيها فتن وصنع الغير بلعب السياسة بالمصالح حتى يظهر الإسلام بالفتن التي صنعها في المنطقة حتى يسيء إليه. لكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحقائق تظهر، الحقائق تتضح. ومن مواقعهم العلمية، موقع ساينس ديلي، من أسابيع ساينس ديلي، يعني يوميات العلم، يمكن أن نترجمها كذا، ساينس ديلي، في جزء عام وفي جزء تدفع بالفيزا كارت وتحصل على آخر ما وصل إليه العلم في تخصصك أيا كان تخصصك، موقع علمي مهم. ففي ثلاث معاهد تابعين لأرقى جامعات الدنيا، ما الذي حدث فيهم؟ أقاموا بحثا عن فكرة الإيمان ومدى قبولها بين البشر، فانتهوا إلى أن الإيمان فطرة يطلبها الناس بأغلبية كبيرة جدا. الناس تحتاج إلى الإيمان، الإيمان مطلب حياتي، الإيمان ضرورة صحية، الإيمان ضرورة عقلية كي يهدأ الإنسان، الإيمان ضرورة اجتماعية حتى يكون للناس منهج رباني ينظم لهم الحياة ويشرع لهم الحياة. هكذا من مواقعهم العلمية التي يبحثون فيها بدون دافع إيماني، بدون عاطفة دينية، ولكن بدافع علمي. هذه بحوث على البشر. ومن هنا لماذا أنا مؤمن؟ أنا مؤمن لهذه الأسباب العلمية ولهذه الأسباب العقلية ولمردود الإيمان في حياتي. ثم الوعد الذي سنكون عليه في الآخرة، هذا يجعلني حريصا على الإيمان كي أفوز بالجنة، كي أفوز بهذا المستقبل المشرق. تفضل يا أخي. سؤال جيد. نحن أمام خطوتين، الخطوة الأولى أن يؤمن بوجود خالق، الخطوة الثانية كيف يختار بين الأديان، وده السؤال اللي هنجاوبه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لماذا أنا مسلم؟ لماذا اخترت الإسلام من بين كل الأديان؟ فأنا أريدك أن تأتي إلى هذه المحاضرة وتعلم لماذا أنا اخترت الإسلام؟ لماذا أنت اخترت؟ لماذا كل مسلم اختار الإسلام من بين كل الأديان؟ هذه الإجابات، وأرجو أن نكون قد تفهمنا لهذه الوقائع وهذه الأحوال وأن نكون على بينة. نحن دائما نؤكد أن ديننا يقوم على العلم ويقوم على احترام العقل وهداية العقل وإرشاده، أما الإلحاد فيتناقض مع العقل ويتناقض مع العلم. الإيمان حقائق في مقابل أن الإلحاد أوهام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.